يقول السائل: إذا كان الولد يسبب أو كان إذا كان الولد سببا في ذل والديه عند الناس، فهل من نصيحة لمن يفعل مثل هذا الفعل؟ نعم، يجب على الابن هذا أن يكون برا بوالديه، وأن يكون يعني سمعة طيبة لوالديه، فإن الرجل يرتفع بابن صالح وقال والد فلان، وقد يساء إليه بولد سيء وقال هذا والده فلان. فالابن يؤخذ به الأب عند الناس، وإن كان الله عز وجل برحمته لا يؤاخذ الوالد بالولد ولا الولد بالوالد، لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، إنما يجني الرجل على نفسه. لكن الناس اليوم يذمون الرجل بفعل ابنه، يقولون لم يربه، لم يقم على تربيته وتعليمه، فعليه أن لا يتسبب في أذية أبيه ما بسمع السيئة أو بأن يغضب الوالد، فإن أعظم ما يغضب الوالد عندما يرى ابنه في معصية في مخالفة. نعم. قل ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون اللعانون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء؟ نعم، هؤلاء الذين يكثرون من اللعن بغير حق، وكما قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، فكثرة اللعن من غير سبب هذا ليس من فعل الصديقين والصالحين. نعم. قل سأل عبر الشبكة: ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ هذا فعله بعض السلف، ومنهم من يحتج بفعل بعض السلف، ومن أهل العلم من يرى أنه غير مشروع وليس فيه شيء من السنة فيما أعلم يدل على مشروعيته، وإن كان الخلاف فيه يسير لا يقال أن هذا من الشرك، وإنما هو من بعض ما يفعله الناس التضرع لله عز وجل عند البيت بالتعلق بأستار الكعبة والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة. أما إذا كان المقصود بذلك هو التعلق بقصد التبرك بالجدران أو بالستار أو بلباس الكعبة فلا شك أن هذا خطأ، وهذا من التبرك المذموم. يقول السائل: ما حكم شراء الدخان لوالدي